إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الفتح سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا قضينا وحكمنا لك يا رسول الله على أعدائك فتحا جليا واضحا ظاهرا بغير قتال ولا تعب، وهو صلح الحديبية. وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموادعة على إثر مناوشات ظهر لهم فيها أن المصلحة في الصلح، وتم على شروط تبدو في ظاهرها مجحفة بالمسلمين، ولكنها في الواقع كانت خيرا عظيما لهم وشرا على الشرك والمشركين. فانطلقت الدعوة إلى الله بسبب هذا الصلح دون أن تقف في وجهها عوائق من مشركي قريش، ونجم عن هذا الصلح نقض المشركين لبعض بنوده وسقوطهم في الغدر، الأمر الذي مكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التوجه لهم بجيش المسلمين الذي بلغ قوامه 10,000 مقاتل. وكان من آثاره دخولهم مكة فاتحين له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وفتحنا لك فتحا مبينا. وغدا النصر العزيز الغالب سيكون قريبا، واقترب انتهاء وظيفتك في هذه الحياة الدنيا، ليغفر لك الله ما عملت من عمل كان الأولى ألا تعمله، وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك أن تعمله. وعد ذلك ذنبا من إمام المرسلين، وإن كان من غيره يعتبر برا وإحسانا بحسب مقامه العظيم عند ربه. ويتم نعمته عليك يا رسول الله بإتمام شرائع الدين وأحكامه ووصاياه، ويوفقك ويسددك على متابعة سيرك على دين الله وأحكامه، ويثبتك عليه إلى أن تلقى ربك حائزا أسمى درجات المحسنين، وتكون في الذروة من الفردوس الأعلى. وأنصرك الله بهذا النصر المبين نصرا غالبا ذا عز ومنعة وظهور على الأعداء. وقد نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا في حياته، ففتح له حصون خيبر، ودخل مكة فاتحا، وبعث البعوث لهدم الأصنام، ونصره الله على هوازن وثقيف في غزوة حنين، وغزا أطراف الشام في غزوة تبوك، وجاءته الوفود، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ونصر الله رسوله بعد أن انتقل إلى جوار ربه، وكل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصر عزيز للرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الله الذي أوجد الطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرين محصرين في الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السابق، وذلك أنه كلما ورد عليهم أمر أو نهي آمنوا به وعملوا بمقتضاه، ولله سبحانه جنود السماوات والأرض يؤيد بها عباده المؤمنين، وكان الله عليما بجميع جنوده الذين في السماوات والأرض حكيما في تدبير أمورهم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من علمه وحكمته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم بالفتح والنصر ليشكروه على نعمه تعالى فيثيبهم ويدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار خالدين فيها أبدا، ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يحاسبهم عليها. وكان ذلك الوعد بدخول المؤمنين الجنة وتكفير سيئاتهم في علم الله ظفرا وربحا عظيما، لأنه منتهى ما تطمح إليه قلوب المؤمنين والمؤمنات، وليعذب الله عذابا معجلا في الدنيا المنافقين والمنافقات من أهل المدينة والمشركين والمشركات من أهل مكة الظانين أن الله تعالى لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عليهم دائرة العذاب والهلاك المحيطة بهم، وغضب الله عليهم بتنكيد أمور حياتهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم زيادة في تعذيبهم، وأبعدهم وطردهم عن مواطن رحمته، وهيأ لهم في الآخرة عذابا مؤجلا جهنم يعذبون فيها، وتكون هي مصيرهم الذي سيصيرون إليه، وساءت جهنم مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله سبحانه جنود السماوات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين ويعذب بهم المنافقين والكافرين، وكان الله قويا غالبا منتقما لا يرد بأسه عن المنافقين والكافرين، حكيما يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها في الأمور المختلفة لما يعطي أفضل النتائج. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا رسول الله مبلغا رسالة ربه وجميع ما أنزل إليه لمن تستطيع أن تبلغهم من الناس، لتشهد يوم القيامة بأنك قد بلغت جميع ما أمرت بتبليغه، ومبشرا لمن آمن بك وأطاعك بالثواب المعجل وبالثواب المؤجل، ونذيرا لمن خالفك وعصى أمرك بالعقاب المعجل والمؤجل، لتقوموا أيها الناس بأربعة واجبات عظمى. الواجب الأول: لتؤمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا. والواجب الثاني: أن تنصروا الله سبحانه بنصر دينه، وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والواجب الثالث: أن تعظموا الله سبحانه وتبجلوه بقلوبكم ونفوسكم، وتثنوا عليه بتمجيد صفات العظمة والجلال بألسنتكم. والواجب الرابع: أن تنزهوه وتقدسوه من جميع النقائص بكرة من أول النهار إلى طلوع الشمس، وأصيلا حين اصفرار الشمس إلى غروبها. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لكي تقوموا بهذه الواجبات، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فوائد الآيات البينة: صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين، السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنينة والثبات، خطر ظن السوء بالله جل وعلا، فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه، وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك يا رسول الله بيعة الرضوان بالحديبية على ألا يفروا، إنما يبايعون الله ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته ورضوانه، لأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل، يد الله فوق أيديهم وهو معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهره. وعقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كعقده مع الله جل وعلا، فمن نقض العهد الذي عقده مع النبي صلى الله عليه وسلم ونكث البيعة فإن وبال ذلك وضره يرجع إليه ولا يضر إلا نفسه. ومن أتم العمل بكل ما عاهد عليه الله في مبايعته التي بايع عليها فسيعطيه الله في المستقبل أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك يا رسول الله: الذين تخلفوا من سكان البادية عن الخروج معك إلى مكة معتمرا عام الحديبية، سيقولون لك: إذا رجعت إليهم من عمرتك هذه وعاتبتهم عن التخلف عنك، سيقولون لك: شغلتنا أموالنا ونساؤنا وذرارينا، ولم يكن لنا من يخلفنا فيهم، فلذا تخلفنا عنك، إنا مع عذرنا معترفون بالإساءة، فاسأل ربك أن يغفر لنا بسبب تخلفنا عنه، إنهم في طلب الاستغفار كاذبون، لأنهم لا يبالون. استغفر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ قل لهم: يا رسول الله، إن الذي يملك الضر والنفع في الوجود هو الله، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن ينزل بكم سوءا أو أراد أن ينزل بكم نفعا فكل ما يريده الله بكم نافذ لا محالة من ضر أو نفع إنكم أيها المنافقون تتصورون أن كفركم ومكركم أمور مستورة لا يعلم بها غيركم بل كان الله بما تعملون من إظهاركم لاعتذاره ومن طلب الاستغفار وإخفائكم النفاق إن الله كان بذلك عالما على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وليس الأمر كما ادعيتم من انشغالكم بالأموال والأهل بل ظننتم ظنا قويا مستندا إلى الظواهر السببية التي بدت في موازين القوة المنظورة أن لن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وأن العدو سيستأصلهم وسينتهي أمرهم وأمر الإسلام كله وزين الشيطان ذلك الظن الذي فرحتم به ورغبتم فيه حتى صار عقيدة راسخة في قلوبكم بسبب كراهيتكم للرسول وللمؤمنين ورغبتكم في التخلص من هذا الدين وظننتم ظنا آخر مستندا إلى عقائدكم الشركية التي تبطنونها وهو أن الله لن ينصر رسوله والمؤمنين معه لأنهم على غير الحق في محاربة مشركي قريش وأن الله استخرجهم من المدينة إلى مكة ليقضي عليهم المشركون وكنتم أيها المنافقون المتخلفون قوما فاسدين هالكين لا خير فيكم وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله مستقبلا من الكافرين المجاهرين بكفره أو المنافقين فإنا هيأنا للكافرين نارا موقدة ذات لهب ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله وحده ملك السماوات والأرض ومن كان كذلك فهو المستحق وحده للعبادة يغفر لمن يشاء بمشيئته التي لا تفارق حكمته ويعذب من يشاء بحكمته وعدله وغفرانه ورحمته أعم وأشمل وأتم وأكمل وكان الله دواما كثير الستر دائم الرحمة سبقت رحمته غضبه وفي هذه الآية إغراء بالتوبة والحث عليها فالمخلفون المنافقون من الأعراب كغيرهم ما داموا في الحياة وما دام باب التوبة مفتوحا للعباد فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا ربهم فإذا فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سأقول لك يا رسول الله أولئك الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية إذا ذهبتم أيها المؤمنون مسرعين إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها سيقولون لكم اتركونا نتبعكم إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها ونشارككم في الغنائم. يريدون أن يغيروا مواعيد الله لأهل الحديبية حيث وعد الله أهل الحديبية خاصة غنيمة خيبر خاصة لهم. قل لهم يا رسول الله لن تتبعونا إلى خيبر ما دمتم على ما أنتم عليه من النفاق، كذلكم قال الله من قبل مرجعنا إليه أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب، فسيقولون لم يأمركم الله بذلك، بل يمنعكم الحسد أن نصيب معكم من الغنائم شيئا، وتريدون أن تستأثروا بها لأنفسكم، وليس الأمر كما زعموا، بل كانوا لا يفهمون من قضايا الدين إلا شيئا قليلا، لا يكون لديهم عقيدة صحيحة ولا إيمانا مقبولا بسبب أنهم كفار باطنا. ومن فوائد الآيات الكريمة مكانة بيعة الرضوان عند الله جل وعلا عظيمة، وأهلها من خير الناس على وجه الأرض. الاعتذار بالأعذار الكاذبة شأن ضعاف الإيمان، وضعاف الإيمان قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل يا رسول الله للذين تخلفوا من الأعراب عن القتال ستدعون مستقبلا إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال تقاتلونهم أو يسلمون من غير قتال، فإن تطيعوا أمر الدعوة إلى قتال القوم أولي البأس الشديد فتخرجوا للقتال مع المؤمنين الصالحين يؤتكم الله أجرا حسنا معجلا في الدنيا ومؤجلا إلى يوم الدين، مشروطا بصحة إيمانكم وابتغائكم رضوان الله والجنة. وإن تدبروا وتبتعدوا عن الاستجابة لدعوة الجهاد كما توليتم حين دعيتم للخروج مع الرسول في عمرته عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما في النار. وهذه الآية تدل على أن باب الجهاد مفتوح للمتخلفين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وأنه يمكنهم أن يتلافوا ما سلف منهم من تقاعس وتثاقل. وأما القوم أولو القوة الشديدة الذين يدعون إلى قتالهم فهم جميع أعداء الإسلام من ثقيف وهوازن وأهل الردة والروم وفارس والتتر والمغول، وفي الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال بني حنيفة لما ارتدوا عن الإسلام العظيم، وأما عمر رضي الله عنه فدعاهم إلى قتال فارس والروم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى إثم ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم في التخلف عن الجهاد مع المؤمنين ومن في معناهم من أصحاب الأعذار المانعة عن الجهاد، لأنهم لا يقدرون على الكر والفر. ومن يطع الله ورسوله في أمر الجهاد وغيره يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. ومن يدبر ويبتعد عن الطاعة ويستمر على الكفر والنفاق ويتخلف عن الجهاد مع المؤمنين يعاقبه الله عقابا مؤلما في الآخرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. نؤكد بشدة أن الله سبحانه رضي عن المؤمنين حين بايعوك يا رسول الله تحت الشجرة بيعة الرضوان في الحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا وأن يثبتوا حتى الموت، فعلم سبحانه ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والوفاء، كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض والنفاق، فأنزل الطمأنينة والأمن وسكون النفس على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا وبايعوك على الموت وعلى ألا يفروا، وجازاهم وعوضهم عما فاتهم بصلح الحديبية فتحا قريبا وهو فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر، وكان الله دواما قويا وغالبا كامل العزة في انتقامه من أعدائه، حكيما حيث حكم لكم بالغنائم ولأعدائكم بالهلاك على أيديكم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تغنمونها من الفتوحات التي تفتح لكم إلى يوم القيامة، فعجل لكم مغانم خيبر التي غنمتموها ومنع أيدي أهل خيبر وحلفائهم عنه بإلقاء الرعب في قلوبهم، فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، ومن أن ينالوا ممن تركتموهم وراءكم في المدينة لتشكروه سبحانه على الغنائم وعلى كف أيدي الناس وحمايتكم من كيد اليهود، ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة للمؤمنين دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الغيوب، فيزدادوا يقينا إلى يقينهم ويعلموا أن الله هو المتولي حفظهم ومؤيدهم وناصرهم، وليدلكم ويعينكم ويوفقكم على معرفة ما لم تسلكوه بعد من الصراط المستقيم، ويسددكم حتى تلازموه في مستقبل أمركم إذا صدقتم مع الله وأخلصتم له العمل، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله به وكان الله على كل شيء قديرا. وعدكم الله فتح بلاد أخرى لم تقدروا عليه قد حفظها لكم حتى تفتحوها، ومنعها من غيركم حتى تأخذوها، وكان الله دواما على كل شيء قدير من فتح القرى والبلدان لكم وغير ذلك لا يعجزه تعالى شيء. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا من أسد وغطفان وأهل خيبر لانهزموا عنكم وولوكم ظهورهم، ثم لا يجدون لهم من دون الله وليا يلي أمرهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه طريقة الله المتبعة التي مضت من قبل، التي أجراها الله في القرون الماضية وهي الانتصار لرسله وأتباعهم على من عاداهم من كفار الأمم، وهي سنة تربوية جزائية ثابتة قائمة على الحق والعدل وكمال الحكمة، ولن تجد أيها المتلقي لطريقة الله تبديلا، إذ لا توجد قوة في الوجود قادرة على تبديلها. ومن فوائد الآيات إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد كالفتوح الإسلامية، وهذا دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله جل وعلا. أحكام الشريعة تقوم على الرفق واليسر، وجزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل ومنه ما هو مرصد لهم في الآخرة. غلبة الحق وأهله للباطل وأهله سنة إلهية لا تتخلف، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف أيدي المشركين عنكم وأيديكم عنهم بوادي مكة من بعد أن مكنكم منهم حتى ظفرتم بهم. وهؤلاء المشركون هم الذين خرجوا على عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأمسكهم المسلمون ثم تركوهم ولم يقاتلوهم، وكانوا نحو 80 رجلا. وكان الله من الأزل إلى الأبد بما تعملون بصيرا، هو الأول والآخر لا تخفى عليه خافية، فيجازيكم على أعمالكم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. كفار مكة هم الذين جحدوا توحيد الله ومنعوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام أن تطوفوا به، وحبسوا الهدايا التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبلغ الحرم حيث يحل نحرها. ولولا رجال مؤمنون مستضعفون ونساء مؤمنات مستضعفات بين أظهر هؤلاء الكافرين بمكة يكتمون إيمانهم خيفة على أنفسهم لم تعرفوهم بأعيانهم، خشية أن تطؤوهم بجيشكم بالقتل وتوقعوا بهم، فيلزمكم بذلك القتل إثم ومشقة وعيب وكفارة قتل الخطأ بغير علم. لولا ذلك لأذن لكم في دخول مكة، ولكن حال بينكم وبين ذلك هذا السبب، كان الكف عن دخول مكة ليدخل الله في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد صلح الحديبية وقبل دخول مكة. لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن كفار مكة وخرجوا من بينهم لعذبنا الذين كفروا من أهل مكة عذابا مؤلما موجعا بالسبي والقتل، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا، حين جعل الذين كفروا من قريش في قلوبهم الأنفة والتكبر والغضب عندما صدوا رسول الله صلى الله وسلم عليه وصدوا أصحابه عن البيت ومنعوا الهدي، ومن ذلك امتناعهم أن يكتبوا في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فأنزل الله طمأنينته على رسول وعلى المؤمنين معه حتى لا يدخلهم ما دخل الكفار من الحمية فيعصون الله في قتالهم، وألزمهم الكلمة التي يتقى بها الشرك والخلود في العذاب، وهي كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، وهي رأس كل تقوى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحق بكلمة التقوى من كفار مكة، وكانوا أهلها في علم الله تعالى، وكان الله بكل شيء عليما من أمر الكفار وما يستحقونه من العقوبة، وأمر المؤمنين وما يستحقونه من التكريم، لا يخفى عليه شيء. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نؤكد بشدة أن الله عز وجل صدق رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي أراها إياه بالحق، أنك يا رسول الله تدخل أصحابك بيت الله الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم كلها ومقصرين تأخذون بعض شعوركم لا تخافون من عدوكم حال إحرامكم وبعد الإحرام في حال الرجوع. فعلم أن الصلاح كان في الصلح عام الحديبية وفي تأخير الدخول إلى مكة، فجعل من دون فتح مكة الذي وعدتم به فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية وفتح خيبر. وجملة إن شاء الله في قوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، جملة إن شاء الله اعتراضية في أثناء كلام متصل في معناه، للمبادرة إلى تعليم المؤمنين أن يقول في كل ما يرجون وقوعه أو يريدون إيقاعه مستقبلا أن يقولوا إن شاء الله، ولتعليمهم كيف يكون إدخال هذا التعليق والاستثناء على مشيئة الله جل وعلا في كلامه. هذا قول من أقوال كثيرة، وقد اضطربت في تفسير ذلك وتأويله أقوال كثير من أهل العلم. والأجود أن يقال التعليق بقول إن شاء الله في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أن التعليق هاهنا للتعليل أي لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله، ومثله ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارته وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فتقديم هذه المشيئة في هذا الموضع كتقديم المشيئة في قول الله جل وعلا إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن هذا سيقع لا محال، وما من أحد يتردد ولا يرتاب في أنه سيلحق بأهل القبور، فلماذا جيء بالمشيئة هاهنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ الإنسان لا يشك أنه سيلحق بالأموات، وذكر المشيئة هاهنا للتعليل كما في الآية المكرمة، أي اللحوق يكون بمشيئة الله جل وعلا، فمتى شاء أن نلحق بكم يا أهل القبور لحقنا بكم. الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الإسلام العظيم ليعليه ويقويه على الأديان كلها، وأغنى الله حالة كونه شهيدا يشهد له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين بما أظهر له من معجزة القرآن المجيد والآيات الخوارق التي آتاه الله إياها. ولقد حقق الله سبحانه وعده فنصر نبيه وأعز دينه وأظهره على كل دين، فما يثبت أمامه دين آخر في ذاته وحقيقته. فأما الملل الوثنية فليست في شيء في هذا المجال، وأما الرسالات السماوية الكتابية فقد حرفت وشوهت وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة، ثم إنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود. فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة هذا الدين وحقيقته، وأما من ناحية واقع الحياة فلقد ظهر دين الحق لا في الجزيرة وحدها، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها في مدى قرن من الزمان، وما يزال يمتد بنفسه على الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد. وما من منصف ينظر إلى الإسلام نظرة مجردة عن التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وانطباقه على الفطرة وتلبية حاجات العقل والروح وحاجات العمران والتقدم وقدرة هذا الدين على قيادة البشرية في جميع الأحوال، وكفى بالله شهيدا. ومن فوائد الآية الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. التحذير من الاعتزاز بالآباء والجنس على حساب الدين. رؤيا النبي حق وهي جزء من الوحي، ولا يلزم من رؤيا الحق أن تتحقق في حينها. ظهور دين الإسلام سنة ووعد إلهي كريم تحقق. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أقوياء شجعان أهل بأس وجهاد مستعلون بقوتهم وبأسهم على الكفار الذين اختاروا لأنفسهم بعد معرفة الحق سبيل الكفر جحودا وعنادا بعد اتخاذ مختلف الوسائل لتعريفهم بالحق وهدايتهم وإرشادهم، ثم إنهم بعد رفضهم للحق صدوا الناس عن دين الإسلام العظيم وقاوموا الدعاة الهداة إليه، وبسبب ذلك يقف المؤمنون أمام الكفار في معاركهم الحربية أقوياء شجعان يقاتلونهم بكل بأس وتضحية وبسالة، وهم رحماء متعاطفون متوادون فيما بينهم. ومن ظواهر تراحمهم إرادة الخير لكل المسلمين والتعاون على البر والتقوى والبذل والعطاء مع المحبة والإخاء، وهم كثير الصلة بربهم والخضوع له والتذلل بين يديه، اتراهم أيها الرائي المشاهد لهم ركعا سجدا يطلبون بنياتهم وقلوبهم وبأدعيتهم بألسنتهم أن يمنحهم خالقهم ومربيهم زيادة من عطائه وكرمه في العاجلة والآجلة، وأن يشملهم برضوانه الذي هو أكبر من كل نعيم الجنة. علامة طاعتهم لله عز وجل ظاهرة في وجوههم من أثر السجود المتكرر الطويل، ذلك الذي ذكر من نعوتهم الجليلة ووصفهم العجيب الشأن الجاري مجرى الأمثال في كتاب الله التوراة المنزل على موسى عليه السلام، ووصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام في تناميهم واشتداد قوتهم وكثرة خيراتهم، كزرع النبت نباتا حسنا في أقصب أرض وأحسن شروط، فأخرج أصله وفروعه من جوانبه، فأعان أصله بالقوة والحماية أي هذا الفرو، فغلظ ذلك الزرع واشتد فاعتدل ووصل إلى درجة كماله وقوته مستويا على سوقه. يعجب الذين زرعوا الزرع إذ يرون البهجة منه ومظهر العطاء الوفير، ليغيظ الله بأصحاب محمد الكفار الذين يغطون ويسترون أدلة التوحيد وما جاء به الرسول عن ربه بالإنكار والجحود وزخرف القول، إذ تتولد في نفوسهم مشاعر ألم شديد من قوة ضاغطة عليهم حينما يرون تنامي قوة أصحاب محمد واشتداد بأسهم وانتشارهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا إيمانا صادقا وعملوا الصالحات من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول مغفرة عظيمة لسيئاتهم وخطاياهم، فهم غير معصومين عن الذنوب والمعاصي ولكن لا يصرون بل يستغفرون، والأمر الثاني أجر عظيم على إيمانهم وجهادهم في سبيل الله ونشرهم لدينه ونصرتهم لرسوله، فهم قد حققوا في واقعهم التطبيقي ما كان بشارة عنهم في خبر غيبي في التوراة والإنجيل. ومن فوائد الآيات البينات فصل هؤلاء من هؤلاء، لأن الله جل وعلا ضرب المثل لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وضرب لهم المثل في الإنجيل، والمثل مطابق في الكتابين على حسب حال أهل الكتابين. وفي هذين المثلين بيان لفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الناس منذ آدم باستثناء الأنبياء والمرسلين. تشرع الرحمة مع المؤمن والشدة مع الكافر المحارب، التماسك والتعاون من أخلاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يجد في قلبه كرها للصحابة الكرام رضي الله عنهم يخشى عليه من الكفر. آخر سورة الفتح، ولله الحمد والمنه.